سؤال: ترك رجل أمانة له عند شخص فليجوز أن يستثمر ذلك المال من غير علمه، وما الواجب نحوه لو قام بذلك؟ الجواب أن الأمانة يفوت ضمانها مع عدم التفريط. واحد ترك عندك أمانة فأنت لست ضامنا لها إلا إذا وضعتها في غير حرز لها، في غير حفظ لها، لكن تحولها إلى مال للتجارة دخلت في ضمانك، فما مكلف بها من أولها لآخرها. وإذا ربحت هذه التجارة فعليك أن تقسم الربح بينك وبينهم.